الماء وزنه واحد، فإذا قورن وزنه بكيله نعم ما تقول الفرق 3 أصع من كل شيء أو 16 رطل من كل شيء، لكن من الماء ما يتخيل، الماء وزنه واحد، فما الفرق بين 3 أصع كما قال سفيان في صحيح مسلم وهو قول الجماهير كما قال النووي وما ذكره أهل العلم من أنه 16 رطلا، لأن الصاع 5 أرطال نعم وإيش وثلث، إذن 3 أصع 16 رطلا. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يغتسل بالصاع، وهنا يغتسل من إناء، هو الفرق من الجنابة، يعني جاء في الحديث حديث في الصحيح في البخاري وغيره أنه يغتسل هو وعائشة من إناء، هو الفرق فلا إشكال. وأيضا كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه 3 أصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصاع، لأنه لا يلزم أن يستوعب جميع ما في هذا الإناء، فلا اختلاف بين هذا وذاك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يعني بسببها بدأ فأفرغ على يده اليمنى، يعني فرغ صب على يده اليمنى، يعني يكفئ الإناء باليسرى فيصب على اليمنى فيغسلها، ثم غسل فرجه، معلوم أنه بشماله، ثم مضمض واستنثر، وقد مضى الكلام على حكم المضمض والاستنشاق ما قيل في حكمهما من قبل أهل العلم، وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل، ثم غسل وجهه، هذا من؟ ابن عمر، ثم نضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من اجتهادات شذائذ احتياط وتحري. يقول ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، وله شذائذ حمله عليها شدة التحري، شدة التحري. ولا شك أن الزيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط نعم هذا لا يبرر الزيادة على ما جاء في الشرع. بعض أهل العلم أثر عنهم أنهم يزيدون في الوضوء على 3 بل على 4 إلى حد 10 مرات، جاء في ترجمة ابن دقيق العين ترجمة الحافظ العراقي أنهم يزيدون، ويقول المترجمون أن ذلك لا يخرجهم إلى حيز الابتداع، بل الحامل على ذلك الاحتياط. لكن هل الاحتياط في مثل هذا؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم يقول الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يقول هذا لا يدخلهم إلى حيز الوسوسة والابتداع، لا هذا احتياط، ما هو صحيح. يعني كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى وعدم الإبصار أن يغسل العضو أكثر من 3 مرات؟ يقول أنا ما أدري، بقي شيء، بقي بقعة، بقي أنا استوعبت العضو ما استوعبت فأنا بحترت. قال المبصر معروف الذي يرى العضو أنه استوعبه بالماء، لكن التفيف يقول أنا بغسل إذا أجزم أني عممت العضو بالماء، له ذلك وليس له ذلك. الذي يقول أنا لا أدري وأنا بغسل حتى أقطع أني غسلت العضو كاملا، لأنه يقول احتمال فيه بقعة أنا ما أدري عنها، استوعبت ما استوعبت إيه، لكن هل تعتبر غسلة وهو شاك في استيعاب العضو؟ هذا اللي نبهنا إلى مثل هذا، أن حضرت وضوء بعض الكبار يعني كبير البصر ويزيد على المشروع بحجة أنه أعمى، ومع ذلكم إذا خشي أن لا يسبق فقطعا سوف يسبق بالثلاث، وإذا كان التردد بين الثلاث وما زاد عليها فليقتصر على الثلاث، ولو افترضنا أنه ما أتم غسله في الأولى والثانية ثم عممه في الثالثة، لأنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو 3 يجعله مرتين أو 3 يجعلها 3. لماذا؟ نعم، لأنه إن كان في الحقيقة غسلها 3 ثم أراد أن يزيد 4 من باب قطع الشك خرج إلى حيز البدعة، لكن إن كان في الحقيقة غسلها 2